لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرمته. قال: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. هذا كتاب الفضائل كما يعني ذكرنا من قبل. هذا الكتاب كما أشرنا قبل ذلك يتعلق بالكلام عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعد ذلك الكلام عن فضائل الأنبياء من بعده، ثم يأتي كتاب الفضائل في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يزال الكلام هنا عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. هذه كلها فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الفضائل مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، وهذا الظاهر من الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا الذي يشهد لقول النووي رحمه الله باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله. ويتصور تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أن يكون التخيير من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ابتعده أو يعني بعد بعض العلماء هذا الاحتمال، يعني ابتعد هذا بعض العلماء هذا الاحتمال أن يخير بين أمرين فيختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهذا بعيد في حق ما يؤمر به من ربه سبحانه وتعالى، فكيف يكون مخير من الله في أمر يحتمل الإثم؟ ولذلك هذا بعيد على قول يعني كثير من العلماء. أما التخيير فهو في الغالب ما يخير فيه صلى الله عليه وسلم من الناس، ما يخير فيه من الناس، يعني يعرض عليه صلى الله عليه وسلم من الناس أمرين فيختار صلى الله عليه وسلم أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا لأجل أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة التيسير، لذلك إذا خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. عشان كده الإمام النووي رحمة الله عليه في الفوائد بيقول فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها، استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. ولذلك لو خير الإنسان بين أمرين كلاهما مشروع، كلاهما مشروع في الشرع، له أن يختار أيسرهما. أما إذا كان أحدهما مكروه فضلا عن أن يكون حراما فلا يقال هذا اختيار للأيسر، لا لا، فإنه عند ذلك سيختار المحرم أو المكروه، ولا يكون ذلك هو الأيسر. ولذلك لو ضربنا لذلك مثالا، كالذي مثلا يحلق لحيته مثلا، لا يجوز أن يقال هذا الأيسر، فإنه خير بين إطلاق اللحية وحلق اللحية فاختار أيسرهما، هذا باطل. أو التي تخير مثلا بين لبس الحجاب وتركه فيقال يختار الأيسر ونحو ذلك، هذا اختيار للحرام، اختيار للإثم. أما عائشة رضي الله عنها فتقول ما لم يكن إثما، أي اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن المتصور في ذلك هو أن يخير الإنسان بين أمرين مشروعين، بين أمرين مشروعين. على سبيل المثال يخير بين المسح على الخفين مثلا والغسل أو غسل الرجلين، يخير بينهما وعنده الأسباب التي تبيح له المسح، تبيح له المسح. يعني إنسان يلبس مثلا جورب أدخله على طهارة مثلا، وجاء يعني وقت الصلاة ويريد أن يتوضأ، أيهما أفضل، أيهما أيسر؟ هنا الذي يقال فيه اختار أيسرهم، يعني يخير بين غسل الرجلين مثلا وخلع الجورب ولا المسح على الجورب، فأيسرهما المسح على الجورب، وهكذا. ولذلك المتصور أن يخير الإنسان بين أمرين كلاهما مشروع، أما أن يخير بين حرام وحلال أو بين حلال ومكروه، هذا ليس هو المقصود هنا في قولها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. اليسر الموافق للشريعة، الموافق للشريعة. قالت فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم، إن كان إثما كان أبعد الناس منه. ولذلك قال النووي في العنوان باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، يعني إن كان الأمر فيه إثم كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. قالت ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني لو أنه صلى الله عليه وسلم اعتدي على حق من الحقوق التي لا تتعلق بحق الله عز وجل، كأن مثلا ربما لو أكل مع إنسان فظلمه في الأكل مثلا، أو لو شرب مع إنسان فاعتدى فشرب ومثلا شربته أو نحو ذلك، وإن كان في الحقيقة كل ما يكون فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأي درجة هو في الحقيقة فيه انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى. لكن هي تقصد أنه كان يعفو في كل أمر، ولو في كل أمر يتعلق به هو صلى الله عليه وسلم ما كان الأمر لا يتعلق بحرمات الله المباشرة الفجة التي ربما لا يجوز عندها السكوت على ذلك. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في الفوائد يقول فيه الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى، فيه الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله عز وجل. إنسان يغضب لدين الله عز وجل، ينتقم لدين الله عز وجل، لكن يقدم العفو والصفح فيما يتعلق بحقه هو، ما كان في ذلك يعني سعة، ما كان في ذلك سعة اعتدي عليه هو في حق شخص من حقوقه، العفو يسع في ذلك. أما أن تنتهك حرمات الله عز وجل ويعتدى على حرمات الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي لا يجوز له يعني العفو فيه ولا الصفح. والنووي رحمة الله عليه أيضا بيقول في الفوائد يستحب للأئمة والولاة والقضاة التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. يستحب للأئمة والولاة والقضاة التخلق بهذا الخلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نسأل الله العفو والعافية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أكثرنا ينتقم لنفسه ولا يغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل، وإلا فترى هذا في المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، تجد هذا في عامة المسلمين شائع منتشر. الواحد منهم لو مثلا سب يعني أباه يقيم الدنيا ولا يقعدها، أو أخذ حق من حقوقه المادية مثلا يصرخ ويملأ الدنيا صراخ. أما لو ضاع حق من حقوق الله، أما لو انتهكت حرمة من حرمات الله، أما لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة، بل لو سب الله عز وجل، ربما لا تجد يعني يتغير ولا يكون في ذلك أي تأثير. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت للأسف ينتقم لنفسه ولا ينتقم لانتهاك حرمات الله عز وجل. هذا في شأن العامة، لكن أمر إذا كان في شأن الخاصة، ونعني بالخاصة الدعاء والعلماء والقضاء وولاة الأمور والسلاطين. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل وسكت هؤلاء، فمن سيقيم حرمات الله سبحانه وتعالى؟ إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى ولم يغضب هؤلاء، فمن يغضب بعد ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. فمجمل هذا الحديث بيان عظيم دين النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه صلوات الله وسلامه عليه وصفحه وعفوه، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. قال: باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. طيب رائحته صلى الله عليه وسلم العامة، رائحة النبي صلى الله عليه وسلم العامة، ولين مسه يعني مس جلده صلى الله عليه وسلم، والتبرك بمسحه. وهذا يظهر من الحديث أيضا. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست دباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. أزهر يعني أبيض، الأزهر هو الأبيض، وهو عبر بالأزهر ولم يقل كان أبيض اللون، لأن الأبيض فيه درجات، فيه درجات، منها من درجات الأبيض الأزهر، من درجات الأبيض الأزهر. فهناك أبيض أمهق مثلا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة، وهي الأبيض الأمهق، يعني صح كده الوصف العام البسيط اللي احنا ربما يعني ولا نقصد به، استغفر الله، يعني ساء الأحد، اللي احنا بنسميه الأبيض الفلاحي، ده الأبيض الأمهق. أما بياض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أزهر، بياض يعني لا شائبة فيه، غير الأبيض الأمهق، تجد ربما في شوائب الشرايين نحو ذلك تظهر أحيانا ونحو ذلك. قال: عرقه اللؤلؤ، عرقه اللؤلؤ صلوات الله وسلامه عليه. عرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول شبه اللؤلؤ، يعني لما يتحضر كده عرق النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللآلئ على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ، يعني العلماء لهم تفسيرات كده مختلفة، لكن أقربها ما ذكره يعني النووي رحمة الله عليه عن بعض أهل العلم، أنه يميل إلى سمته صلى الله عليه وسلم، والقصد في مشيه، إنه صلى الله عليه وسلم في مشيه لا يمشي مشي المتبختر المختال، إنما يمشي صلى الله عليه وسلم مشية المتواضع المتكفئ، يمشي مشية المتواضع، يعني يميل إلى سمته صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، قصد في مشيه، لا هو يمشي مشية الرعونة التسرع، ولا مشية الموات التي يمشيها بعض الناس أحيانا مواتا، لا، إنما يمشي مشية القصد صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت ليس مختالا ولا يعني معجبا بحاله ونحو ذلك كما يفعله بعض الناس. وإلا يوضح ذلك الرواية الأخرى التي فيها يحكي الصحابي هيئة مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأنما يتخبط، كأنما صلى الله عليه وسلم ينحط من صبب، ينحط من صبب، يعني بيمشي صلى الله عليه وسلم مشية مشية جدية، يعني صح التعبير، ليست مشية موات ولا رعونة، إنما مشية جدية، يمشي صلى الله عليه وسلم كأنه ينحط من صبب، لأنه ليس مرتفع الصدر هكذا كما يفعل المتكبرون ونحو ذلك، إنما يمشي متواضعا هكذا، فتجد كأنه ينحط، يعني ينزل من مكان مرتفع إلى مكان أدنى منه صلى الله عليه وسلم. قال ولا مسست دباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس، يعني أيضا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسست دباجة، وده نوع من الثياب معروف عند العرب وله يعني عند العرب مكانة، ما مسست دباجة، دباج لين جدا وناعم جدا، ولا حريرة، والحرير كذلك، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشبه كف النبي صلى الله عليه وسلم أنها عظيمة، يعني الليونة التي هي أكثر من الحرير والدباج ونحو ذلك، وهذا لطيب بشرته صلى الله عليه وسلم. وأولا ربما تأتي شبهة خصوصا عند بعض الناس يعني البسطاء والحرفيين ونحو ذلك، يقول يعني اليد الخشنة هذه ممدوحة ونحو ذلك كما هو مشهور بين الناس. نعم، لا بأس إن كانت هذه اليد أصابتها الخشونة لأمر مشروع كالسعي في الأرزاق ويعني إعفاف النفس وإعفاف العيال ونحو ذلك، هذا يؤجر عليه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كلما كان الإنسان أبعد عن ذلك هذا أفضل. يعني أنا ممكن أبقى رجل حرفي وصاحب حرفة شاقة وفي ذات الوقت أحافظ على ليونة يعني كفية، هذا أفضل، هذا تشبه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه طيب في كل شيء، بخلاف لما يكون الإنسان كفه مثلا خشن هيقوم يبقى فيه ربما شيء من يعني الحرج مع الزوجة مع بعض الناس أحيانا نحو ذلك. لكن إن كان هذا يعني شيء خارج عن قدرته فهذا يعني ما يعني ليس مذموما ولا شيء، وإنما يؤجر إن كان يعني ينوي بذلك إعفاف نفسه وعياله. لكن كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين، مع أنه كان عربي وبدوي وعايش في أماكن صحراوية ونحو ذلك، لكن النظافة الدائمة المحافظة على التطهر الدائم يجعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيذكر أيضا أنس من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم على الدوام، ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا طيب رائحته صلى الله عليه وسلم له سببان، سبب أول وهو أنه مطهر من الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، فالله عز وجل أعطاه من الأوصاف أكملها كما أعطى الأنبياء عموما. ولذلك الأنبياء مما يتعلق بالاعتقاد فيهم أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أعطوا الكمال البشري، أعطوا الكمال البشري، فليس في الأنبياء قبيح، وليس في الأنبياء أعرج ولا أعمى ولا أعور ولا بطين ولا كذا ونحو ذلك، لا، بل أعطوا الصورة البشرية الكاملة، أفضل صورة بشرية كانت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة بسببين كما ذكرنا. الأول أن هذا من الله عز وجل يجعله طيبا، وبخلاف مثلا عموم الناس، مثلا عموم الناس مثلا ممكن تجد الواحد منا مثلا إذا اشتد الحر العرق يجعل رائحة له البدن ونحو ذلك، والإباط ونحو ذلك، ودواخل الإنسان ونحو ذلك كلها رائحة تنبعث منه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبون به. معروف أن عرق أي واحد فينا ممكن يبقى له رائحة، عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه الصحابة ويتطيبون به، يعني تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثاني فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير التطيب، كان كثير التطيب، يعني كان كثيرا ما يتطيب صلى الله عليه وسلم بالطيب والعطر والمسك ونحو ذلك. وهذا لأجل أنه يخاطب الملائكة ويخاطب الناس على الدوام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان يستعد صلوات الله وسلامه عليه دائما لاستقبال الوحي، أن يكون طيب الرائحة، لمجالسة الناس أن يكون طيب الرائحة. وهذه سنة، وهذه سنة أن الإنسان المسلم يحافظ على أن يكون طيب الرائحة على الدوام وهكذا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. عشان كده النووي بيقول بهذا التوبيخ: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد. يعني يندر انك تجد انسان يعرق في البرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه العرق في البرد اذا نزل الوحي، اذا نزل الوحي، كما تقول عائشة: ان كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل بالوحي، في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. وهذا لأن الوحي أمره عظيم وشأنه كبير وثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي أمره عظيم وثقيل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي قرب صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني الصحابي في حديث آخر عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله إذا أنزل عليه الوحي قرب، قال لذلك قرب لذلك وتربد وجهه، قرب لذلك وتربد وجهه، لأنه الوحي شديد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتلبس به الملك أحيانا، ينزل الملك أحيانا بصورة صلصلة جرس، بصورة كذا كما هي يعني صور الوحي. فكان هذا كله على النبي صلى الله عليه وسلم يكون شديدا، لذلك كان يعرق صلى الله عليه وسلم في ربما الغداء الباردة في الوقت اللي فيه برد، هو يكون في عرق صلى الله عليه وسلم بسبب الوحي. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعرهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. يعني سدل الشعر وفرق الشعر، ما المقصود بالسدل؟ سدل الشعر هو إرسال الشعر على الجبهة، وجعله كالقصة، سأله على الجبهة وجعله كالقصة، هذا يسمى سدل، حيث أنه مسدول على الجبهة ومسدول خلف الإنسان. وأما فرق الرأس أو فرق الشعر هو جعل الشعر إلى جهتين، إلى جهتين، جهة يمين وجهة شمال، فهذا السدل وهذا هو الفرق. فابن عباس رضي الله عنه يقول كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، اليهود كانوا يسدلوا أشعارهم اللي كانوا في المدينة، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان المشركون في مكة بيسرحوا بطريقة يفرقوا شعرهم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، وكأن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم استئلافا لقلوبهم وتأليفا لقلوبهم، لأنهم أقرب إلى المسلمين من الوثنيين المشركين، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يتألفهم بذلك. ولكن كأنه لما وجد ما فيهم من عناد وتكذيب وجحود وإصرار على الكفر والعياذ بالله، ثم كان ما كان من أمر المشركين الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك كلهم، يعني تقريبا كل أهل مكة دخلوا في الإسلام إلا القليل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرق رأسه مرة أخرى كما يقول، قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده، يعني آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق. ولذلك اختلف العلماء في الفرق والسدل، في الفرق والسدل، فبعض العلماء يقولون السدل مكروه لأنه عمل أهل الكتاب، ويقولون الفرق سنة، فرق الرأس سنة، وبعض العلماء يقولون هذا كان، يعني هذا السدل كان قبل ذلك مكروها وإنما صار بعد ذلك مشروعا، لما سدل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سدل فصار مشروعا. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أيضا يعني أقوال يعني اختلفوا فيها كثير، بعضهم يقول ترك لأجل أنه وجد إصرار اليهود على الكفر، وبعضهم يقول ترك لأجل أن أهل المشركي مكة أسلموا بعد ذلك وغير ذلك. لكن خلاصة النووي رحمة الله عليه بيقول بعد ما ذكر هذا الكلام يقول والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، جواز السدل والفرق الاثنين كلاهما يجوز، سدل الشعر وفرق الشعر، وأن الفرق أفضل، وأن فرق الشعر يعني أفضل والله أعلم. يبقى إذن خلاصة الكلام كما يقول النووي أنه يجوز الفرق السدل ويجوز الفرق فرق الرأس، وإن كان الفرق أفضل لأنه الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي رحمه الله باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. قال عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب من كفيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، وذكر حديث البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي اللمة؟ اللمة هو الشعر الذي ألم بالمنكبين، الشعر، الشعر إذا ألم بالمنكبين يقال له لمة، يعني لو إنسان شعر نازل طويل كده واصل لحد أكتافه يقال هذه لمة، إذا كان الشعر نزل إلى يعني شحمة الأذنين هنا، كان الشعر إلى شحمة الأذنين يقال وفرة، يقال له وفرة. إذا كان الشعر إلى ما بين اللي لغاية الكتفين نزل على الكتفين لمة، اللي لغاية الأذنين وفرة، اللي واقف على الكتفين كده اسمه جمة، اسمه جمة. فكما يقول الراوي رضي الله عنه يقول كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة ودون الجمة. الجمة اللي هو الشعر واصل لغاية الكتف كده، اللمة اللي هو نازل على الكتف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعره في أكثر الأوقات يعني كان ما بين اللمة والإيش والجمة، في الوسط ما بين شحمة الأذن وبين الكتف. لكن لا يمنع أنه كان ممكن يكون في بعض الأوقات يصل إلى درجة مثلا اللمة، يصل إلى درجة اللمة وهكذا. فيقول ما رأيت من ذي لمة أحسن من حلة حمراء، أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعره يضرب منكبيه، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عريض للمنكبين، بعيد ما بين المنكبين يعني أكتافه بعيدة عن بعضها صلى الله عليه وسلم، يعني عريض صلى الله عليه وسلم. قال بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير، هو قصد صلى الله عليه وسلم، أو كما في بعض الألفاظ ربعة صلى الله عليه وسلم، يعني لا هو طويل ولا هو قصير، الاعتدال. وهذا أحسن الوصف، أحسن الأوصاف، لأن الطول الزائد هذا يعني مذموم عند الناس أحيانا، والقصر الزائد هذا مذموم، أو القصر مذموم والطول الزائد مذموم، فكان بين الطول والقصر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كما أشرنا قبل ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أعطوا الكمال البشري، الكمال البشري اللي هو الصورة التي تكون فيها أو يكون فيها النبي على أفضل صورة بحيث لا يعاب. ثم قال باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الباب اللي قبل كده قال باب في سدل شعره، كأنه كان بيسدل أو يفرق، هنا هيتكلم على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، درجة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا الصبط بين أذنيه وعاتقه، كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا الصبط بين أذنيه وعاتقه. هذه صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. سئل أنس من قتادة كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا أو رجلا، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالجعد ولا الصبط. الرجل فسره هو في الحديث، فسر يعني إيه الشعر رجل، قال ليس بالجعد ولا الصبط، ليس بالجعد ولا الصبط. الجعد هو الذي فيه جعودة، يعني الذي فيه تكسر، الشعر اللي فيه تكسر، هذا الشعر اللي فيه تكسر أو تموج ده اسمه شعر جعد، وفيه أقرب إلى الخشونة شوية. ما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولا الصبط، الصبط اللي هو المسترسل، اللي هو الشعر اللي بالتعبير العامي كده عندنا بيقولوا عليه السايح، يعني اللي هو زي شعر الناس العاجم ونحو ذلك. فتجد في الشعر غالبا بيبقى اللي هو الشعر الصبط هذا. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين هذا وذاك، ودي الصورة اللي ممدوحة عند العرب، ممدوحة عند العرب. الشعر الصبط ده عندهم لا، ما ده شعر الناس اللي هم العجم، لكن العربي ما مش ممدوح لو شعره صبط. فلذلك هذه أكمل يعني الصورة. ثم قال باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعاقبيه صلى الله عليه وسلم. باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كيف فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعاقبيه. قال عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكال العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكال العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. فسر في الحديث الراوي عن جابر رضي الله عنه اللي هو سماك بيروي تفسير يعني هذه الألفاظ التي ذكرها جابر رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكال العين منهوس العقبين. قال الراوي اللي قبل سماك بقى قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ اللي بيجاوب هنا سماك ابن حرب رضي الله عنه. قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. عظيم الفم يعني ليس فمه صغير، هذا مذموم عند العرب، هذا عند العرب مذموم، هذا يكون في النساء. العرب تذم الرجل إذا كان فمه صغير، وإنما هذا عندهم يكون في النساء لكن لا يكون في الرجال، لذلك هذا ممدوح عند العرب اللي هو الفم العظيم، يعني مش فم صغير، هذا ممدوح عند العرب. فكان فم النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الفم، عظيم الفم. قال قلت ما أشكال ما أشكال العين؟ يعني كان أشكل العين، ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. طويل شق العين يعني عين عيون النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، يعني بحيث أنها شقها واسع واسعة. لكن الإمام القاضي رحمه الله تعالى بيقول هذا وهم من سماك، بيقول هذا التفسير من سماك خطأ، يقول هذا وهم باتفاق العلماء وخطأ ظاهر. القاضي رحمه الله يقول لا، هذا خطأ ظاهر وده وهم من سماك ابن حرب رضي الله عنه. بيقول وصوابه، صاب يعني أشكل العين، وصوابه قال ما اتفق عليه العلماء أن الشكل حمرة في بياض العينين، حمرة في بياض العينين، وهو محمود عند العرب، إنه العرب الراجل عندهم مش محمود لما يبقى بياض العينين عنده صافي، ده في النساء برضه لا، بياض عين الرجل عند العرب الرجل يكون فيها شيء من الحمرة دي، ده شيء يحمد في العرب عندهم، يحمدون يحمدون هذا، إنما يكون عينيه قريبة من عين النساء لا، ما يحمدش هذا. قال ما منهوس العقب؟ ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. العقب معروف، عقب الرجل، فمنهوس العقب. قال قليل لحم العقب، قليل لحم العقب يعني ليس على عقبه لحم كثير، ليس على عقبه لحم كثير. وكأن هذا أيضا وصف أقرب أن يكون النساء هم المتصفين بالوصف ده أيضا، أن المرأة تحمد إذا كانت كثيرة اللحم العقب، والرجل يحمد إذا كان قليل لحم العقب عند العرب، والله أعلم. ثم قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. قال عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال أبو الطفيل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. إيه بقى وما على وجه الأرض رجل رآه غيري؟ يعني ما فيش حد عايش على وجه الأرض الآن غيري أنا، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا هو رضي الله عنه. ولذلك الإمام مسلم يقول في يعني في الباب أيضا يقول مات أبو الطفيل سنة 100، مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعله يقول ما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فيش حد على وجه الأرض شاف النبي صلى الله عليه وسلم غيري أنا بس، لأن كل من رآه كانوا قد ماتوا رضي الله عنهم. فقالوا له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا. البياض معروف وسبق أزهر اللون، بياض الأزهر. مليحا وصف يراد بالثناء على كل أوصافه، مليح له ملاحة يعني كمال وهيئة وجمال في يعني صفاته صلى الله عليه وسلم. مقصدا، مقصدا من القصد وهو التوسط، وهو التوسط. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا القصير ولا البدين ولا النحيف، فكان قصدا صلى الله عليه وسلم، وسط في كل أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.